دل القرآن أيها المؤمنون على أن نبينا صلى الله عليه وسلم نبي ختم الله به الرسالات وأتم الله به النبوات. ومحبته صلى الله عليه وسلم وبها نختم والحديث عنه مما تحبه القلوب وتألفه ولها الحق. قال عليه الصلاة والسلام عن نفسه: إني لعند الله خاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته. حملت به أمه آمنة بنت وهب وهي من بني زهرة، من أبيه عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهو من بني هاشم من بني عبد مناف، ويلتقيان في أحد الأجداد في نسبه الطاهر الشريف صلوات الله وسلامه عليه، إذ كلا أبويه من قريش لكن ليس كلا أبويه من بني هاشم. قدر لأبيه أن يأتي المدينة فيموت فيها ويقبر، وكأن هذا إرهاص وإذان من الله أن لابنه مقام في المدينة، فإن وفاة عبد الله في المدينة ودفنه فيها مؤذن أن الابن سيكون مرده ومقره إلى الأرض التي مات فيها أبوه. ولد عليه الصلاة والسلام فنشأ أول الأمر في كنف أمه، ثم على عادة العرب غدي به إلى بادية بني سعد، وهو في تلك البادية نزل ملكان من السماء وهو رضيع، فشق صدره الشريف الطاهر وأخرج منه علقة، تلك العلقة حظ الشيطان منه، فلم يبق للشيطان حظ فيه صلوات الله وسلامه عليه، فالكمال فيه منذ طفولته، وإنما أصبح نبيا بعد الأربعين. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم ينشأ كما ينشأ غيره في مكة حتى كمل له 40 عاما. حبب الله إليه من غير أن يشعر أن يخلو بنفسه، ويقال إن الجبال أحب كل جبل أن لا يأتيه رسول الله خوفا عليه أن يقتل وهو فيه فيبوء بإثمه. ويقول رواة الأخبار والعلم عند الله أن حراء تطامن له وقبله فصعده صلى الله عليه وسلم، كان يتحنث الليالي ذوات العدد. أم المؤمنين خديجة تضع له الزاد والطعام والشراب، حتى كتب الله في تلك الليلة التي هي ليلة القدر، والله عز وجل فيها يكتب مقادير الخلائق والأرزاق والآجال وما يكون في العام، ويسلمه إلى رؤساء الملائكة الأربع: جبريل وإسرافيل وميكال وملك الموت، ولهذا سميت بليلة القدر. ثم إنه في تلك الليلة جاءه الملك جبريل بفاتحة سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فأصبح صلى الله عليه وسلم بالخمس آيات نبيا على قول، أي لم يصبح نبيا رسولا. ثم نزل من الجبل، أخبر زوجته خديجة، أخذت بيده إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، فآمن به ورقة قبل أن يؤمن به أبو بكر. لكن أهل العلم، أهل السير، أهل التاريخ عندما يقولون إن أبا بكر أول من آمن، إن أبا بكر أول من آمن، يقصدون بعد أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الرسالة، لأنه إلى الآن هو نبي، فأخبر ورقة بما رأى، فأخبره ورقة قال له: يا ليتني أكون جذعا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا وأخرج. فيكون ورقة قد استدل بما قد فات على ما هو آت، وهذا من العلم والحكمة بمكان. ثم أنزل الله عز وجل عليه قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر. فازداد من مقام النبوة إلى مقام الرسالة، فأخذ يدعو الناس 3 سنين. فأنزل الله عز وجل عليه قوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فانتقل من الدعوة في السر إلى الدعوة في العلانية. ثم أخذ يدعو قومه، ثم تكالبوا عليه، ولم يبق له نصير يوم ذاك من الخلق إلا عمه أبو طالب. وكان أبو طالب أحد رجلين سادة من غير مال، عتبة بن ربيعة وأبو طالب. فذهب عليه الصلاة والسلام داعيا إلى ربه إلى الطائف فرده أهلها. ثم كانت رحلة الإسراء والمعراج كرامة له صلوات الله وسلامه عليه وتثبيتا لقلبه. وما من نبي أعطي حظا من شيء إلا وأعطي النبي صلى الله عليه وسلم حظا مثله أو أعظم منه. الله عز وجل قال عن خليله إبراهيم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ونبينا صلى الله عليه وسلم كانت رحلة الإسراء والمعراج حتى يرى ملكوت السماوات والأرض عيانا. قال ربنا عز وجل: ما زاغ البصر وما طغى. ثم أذن الله عز وجل له بالهجرة إلى المدينة، ثم فيها جاهد في الله حق جهاده. ولفظ الجهاد وما يشتق منه ورد في القرآن أكثر من 41 مرة، لكنه لم يوصف بأنه جهاد كبير إلا في قول الله عز وجل في القرآن: فجاهدهم به، أي بالقرآن، فجاهدهم به جهادا كبيرا.